قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. واسأله مسألة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائليه يداه. واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. شهدت غرائب صنعه بوجوده، لولاه ما شهدت به لولاه. وإليه أذعنت العقول، فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه. سل عنه ذرات الوجود، فإنها تدعوه معبودا لها رباه. ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو إله. هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. ملك تدين له الملوك، ويلتقي يوم القيامة فقرهم بغناه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه، فله عليها الطوع والإكراه. حجبته أسرار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فما النظراء والأشباه. كم نعمة أولى، وكم من كربة أجلى، وكم من مبتلى عافاه. كم نعمة أولى، وكم من كربة أجلى، وكم من مبتلى عافاه. فإذا بليت بغربة أو كربة، فادع الإله وقل يا الله. رب رحيم مشفق متعطف، لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. لا محسن الظن الجميل به يرى، سوءا ولا راجيه خاب رجاه. ثم الصلاة على النبي وآله وتعم بالخيرات من والاه. ما صاح في عذب العذيب مغرد أو لاح برق الأبرقين سناه.